أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثها المستمع عبد علي أحمد فقيه. الأخ عبد يقول في سؤال له: سمعت أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير ترتيب، يعني لا يجوز أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وتقرأ في الركعة الثانية بسورة الفلق، هل هذا صحيح؟ وإذا فعلته هل يؤثر على الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والحمد لله الذي لم يجعلنا نتخبط في أمور عباداتنا على جهل وضلال، بل جعل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حية غضة طرية يرجع إليها الراغبون وينهلون من معينها علما صافيا عظيم الثمرة. الصحيح أنه لا حرج على مصل أن يقرأ في الركعة الأولى مع الفاتحة سورة قل أعوذ برب الناس، وأن يقرأ مع الفاتحة في الركعة الثانية الفلق أو الإخلاص أو إذا جاء رسول الله أو غير ذلك. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه أحد الصحابة، فقرأ بعد الفاتحة سورة البقرة حتى أنهاها، ثم قرأ بعد البقرة سورة النساء، ثم قرأ بعد سورة النساء سورة آل عمران في ركعة واحدة، فلم يلتزم الترتيب بين السور، جعل سورة النساء في قراءته أسبق من سورة آل عمران، مع أنها عندنا في المصحف تأتي بعد آل عمران في الترتيب. وهذه السنة التي فعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيان وأي بيان، لأنه لا يجب على المرء أن يرتب بين السور، الواجب ترتيب الآيات إذا كان في قراءة، لكن لو قرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة ثم قام للركعة الثانية فقرأ آية الكرسي فلا حرج، لأن القراءة انفصلت الأولى عن الثانية بالأعمال التي أداها، والدين يسر، فلا يصح لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا على علم وبيان. أما إذا قال أحب إلي وأمثال ذلك وليت الإنسان فعل وليته لم يفعل مجرد رغبة فقط، فلعل الأمر في ذلك يسير. الأمر الصعب أن يقال هذا لا يحل وهو حلال، أو هذا يحرم لا يحل هذا وهو حرام. لا يجوز لأحد أن يدعي تحريم عمل إلا بدليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمود الحاج أحمد من السودان، يسأل بعض الأسئلة فيقول في أحدها: عندنا بعض الناس يزوجون بناتهم دون المشورة ودون رضاهم، مثلا الوالد والوالدة راضين والبنت غير راضية، والبعض يشاور أباها وترفض، ولكن مخافة من ضرب والدها تقول قبلت، ما حكم هذا الزواج؟ جزاكم الله خيرا. إجبار الأب لابنته الذكر محل خلاف بين العلماء. صح عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا تزوج الذكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. ولينظر المستمع تأمل الفرق بين الاستئذان والاستئمار. الاستئمار أن يستأمرها فإذا أمرك زوجها، والاستئذان أن يخبرها بأنه سوف يزوجها. قد تستحي أن تقول لا، وقد تستحي أن تقول نعم، فإذا سكتت فالأصل في هذا أن سكوتها دليل على الموافقة، ولنفرض أن أباها استأذنها وهي بكر وقالت لا أريد الزواج ثم زوجها، فإن مكنت من نفسها فهذا التمكين إذن. إن مكنت الزوجة ورضيت بالنبي تبعت وجلست غير ممانعة فهذا العمل منها إذن لما قام به أبوها. ونصيحة للبنات ألا تعمد إحداهن إلى مخالفة أمها وأبيها خشية أن يحرج الأب والأم عليها فيحل بها عدم التوفيق. وليس كل شيء يبنى على الرغبة والرضا التام. إذا قابلت البنت من لا ترغبه إكراما لأبويها وتحصيلا بإرضائهما احتسابا للأجر فهي حرية بأن توفق. وإذا عفت أبويها وتذمرت وتنمرت حتى يحصل لها تزويج من غير ما رغب والداها فقد لا يصحبها التوفيق. وقد تصادف دعوة من الأب والأم، والغالب أن دعوة الأب والأم أو الأم مستجابة، فطاعة الأب وطاعة الأم من طاعة الله جل وعلا إلا إن أمر بمعصية. فنصيحة للبنات عموما أن يحدث تحرص إحداهن على استجلاب رضا أبويها، إن قدرت على إقناعهما بوجهة نظرها فقنع ورضي فقد أدركت مرادها، وإن حاولت فلم يرضيا فلا أنصحها أن ترتب رأسها وتعصي أمرهما في أمر لا تدري أين محل التوفيق. فالإنسان قد يأتيه الخير من حيث يكره، وقد يأتيه الشر من حيث يحب. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، عسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا، فقد يكره الإنسان أعظم أسباب سعادته وقد يتمنى ويحب أعظم أسباب شقائه. ولذا إذا فعل السبب ينبغي أن يرضى بقضاء الله، وإذا صمم الأب والأم على التزويج فينبغي أن يرضى الولد من ذكر أو أنثى. السؤال عن البنات ولا مانع من إدخال البنين، فإذا صمم الوالدان على تزويج ابنهما من لا يرغبها ولن يقتنع فليحتسب وليرضى وليسلم لرغبة أبويه احتسابا وأملا في أن يأجره الله ويثيبه. وقد يأتيه بسبب هذه النية الطيبة واسترضاء الأبوين أمر فضل عظيم وتوفيق لا نهاية له، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في شريعتنا عندما يحتار الأمر أو عندما يحتار المرء في أمر معين يرشد إلى شيء معين أيضا من خلال توجيه الشريعة، هل تتفضلون؟ الاستخارة. بارك الله فيكم. الاستخارة. نعم. يقول الصحابة كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا إذا كان الأمر يرجع للشخص والتبس عليه ولن يدري ما يختار وصار في حيرة من أمره يلجأ إلى إنزال حاجته وتفويض أمره إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بكل شيء علما، ويقدم بين يدي دعاء الاستخارة عبادة تقربه إلى الله وتصل حبله بأسباب رحمة الله، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني غير الرواتب، يصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة، ويحرص على الخشوع وتذكر حاجته وفقره إلى الله واضطراره إلى لطفه جل وعلا وتوفيقه. فإذا صلى الركعتين توجه بقلبه إلى خالقه وقال: اللهم إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ويسمي حاجته إن كان ذلك الأمر خيرا لفي ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاجل أمري وعاقبة أمري وعاجلة، أن تيسره لي وتبارك لي فيه. وإذا كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي يسمي أمر فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان أو نحو ذلك. لا تبتر رص الحديث من جميع الوجوه في هذه اللحظة، لكن هذا معناه هو في الصحيح. فيحسن بالعبد أن يتوجه إلى الله عندما تضيق عليه المسالك وتنسد الأبواب، ويرتبك في تفكيره في أي شيء يأخذ من الأمور التي يريد الوصول معها إلى سعادته. إذا وجد الأمر ملتبسا والفهم غير متهيئ لأي الأمرين، فليتوجه إلى معلم إبراهيم ومفهم سليمان ومجيب دعوة أيوب وسائر المحتاجين من عباده الصالحين، وسيجد إذا صدق في التوجه والإنابة والإقبال على الله سوف يجد عند ربه الخير العظيم الذي لا نهاية له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية ثانية من القضايا التي يسأل عنها المستمع محمود الحاج أحمد، فيقول: رأيت الكثير من الناس بعد إقامة الصلاة مباشرة ينتظرون مدة طويلة قبل التكبير، فما هو المشروع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري ماذا يعني السائل، هل يقصد أن الإمام والمأمومين بعد الإقامة ينتظرون انتظارا طويلا؟ إن كان ذلك كذلك وكان هذا الانتظار بصدد تسوية الإمام للصف ومحاولة إقامة الصف وتعديله وسد ما قد يوجد من خلل في الصف وحث للمصلين على سد الفرج ووصل الصفوف الأولى فالأول، إذا كان تأخر الإمام لأجل هذا الغرض ولم يكن التأخر طويلا مملا فلا حرج، وإن كان التأخر لغير ذلك لعادة ألفت فلا ينبغي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة سوى الصفوف واعتن بذلك ثم كبر. وإن كان السائل يقصد المأمومين وأنهم ينشغلون بالتحدث من بعضهم لبعض، هذا تفويت لمصالح عظيمة وإضاعة أسباب جليلة يحصل معها الأجر والثواب من الله جل وعلا. والإمام يقتدى به، ومن أراد السنة وموافقة الطريقة المحمدية العظيمة الكريمة فليبادر إلى التكبير بعد تكبير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليأتمه، فإذا كبر فكبر. وحرف الفاء في علم اللغة العربية مقتضى للترتيب والتعقيب، أي أن تكبير المأموم يأتي عقيب تكبير الإمام مباشرة ما دام مع الإمام في المسجد. ومن أخل بذلك فقد ضيع وفوت على نفسه فرصا من فرص المغفرة والرحمة والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا المواطن ميم ميم نون مصري وأقيم في المملكة. له سؤال طويل يقول فيه: حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي وأخرجوني بأشياء كانوا يأتوا بها لبنتهم، فغضبت جدا وقلت لزوجتي تكوني محرمة علي إذا أحضر أهلك شيء في بيتي بدون علمي، ولست أعرف أن هذا يمين، وقلته للتهديد لعدم حضور أشياء من أهلها، ويستمر على هذا المنوال ليسأل فضيلتكم شيخ صالح عن عدة أمور، من بينها ما الحكم في هذا، وهل يعتبر يمينا، وهل يتم نقضه أم لا، وإذا كان يمينا وتم نقضه فما هي كفارته، علما بأنني قد عاشرت أهلي. ثم ما قيمة الصاع بالكيلوغرام، وهل يمكن أن أدفع نقودا للمساكين بدل الإطعام، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه يمين لكن ليست كما يقول كثير من العام من المصريين ونحوهم، عندما يقول يمين يقصدون بذلك الطلاق، ليس طلاقا وإنما هي اليمين التي كفارتها إطعام 10 مساكين. فإذا قال الإنسان لزوجته علي الطلاق ما يأتي من أهلك شيء، يقصد بذلك منع أهلها أو منعها من قبول شيء من أهلها، ثم خالفوه أو خالفته وقبلت، صار ذلك يمينا انعقدت، كفارتها كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كيلو ونصف الكيلو، هذا هو الأحوط. ولا أرى النفقة مجزئة، إن الله لما ذكر كفارة الأيمان قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هكذا قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، يعلم أن الناس يتداولون الدرهم والدينار وسيتداولون في مستقبل الزمن النقود بمختلف أشكالها، ومع ذلك جعل سبحانه وتعالى الكفارة بالإطعام، وفي بعض الكفارات قال إطعام 60 مسكينا، ولهذا فإن الإطعام أمر مقصود لا تتغير فائدته وأثره. إطعام الطعام، إطعام المسكين في البعثة، وإطعام المسكين في القرن 15 الهجري، كله اسمه إطعام مسكين، لينفق ذو سعة من سعته، وأفضل الطعام جيده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من فاتته ركعة من صلاة العشاء في جماعة إذ وجد الإمام في الركعة الثانية في الصلاة، ثم سلم الإمام سهوا فذكروه المصلون قائلين سبحان الله، فقام فأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، فهل يسلم مع الإمام ثم يسجد معه سجود السهو ثم يكمل الركعة الأولى بعد سجود السهو مع الإمام، أم يقف عندما يسلم الإمام فيكمل الركعة الأولى ثم يسلم ثم يسجد بمفرده سجدتي السهو، وما حكم من لم يعلم سهو الإمام فقام ليكمل صلاته، جزاكم الله خيرا. المأموم يتبع الإمام، والآن أكمل انضباطا في أداء سجود السهو أن يفعله الإمام قبل السلام، حتى لا ينفلت منه المسبوقون ويسرعوا في صلاتهم، ومع ذلك عليهم أن يرجعوا، لأنه ما دام الإمام في صلاته فلا انصراف لهم عنه، ويسجدون معه. فإذا سجدوا معه وانتهت صلاتهم لا يسجد عليهم، وإذا سلم فالمسبوق لا يسلم. يتأنى إن سجد الإمام للسهو سجد معه، فإذا انتهى الإمام من سجوده بالسهو وأراد الانصراف من الصلاة فالمسبوق يقوم ليأتي بما بقي من الصلاة. ومحل السهو منه ما يكون بعد السلام، ومنه ما هو قبل السلام. والصحيح المهيئ فرص وأسباب عدم التخالف بين الإمام والمأموم أن يكون موضع السجود قبل السلام، إلا إذا سلم الإمام من زيادة سلم فنبه أنه زاد. هذا يسجد بعد السلام وليس سجودا اختياريا، وإنما هو سجود استدرك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع أحمد كامل عبد العال يسأل ويقول: نسمع كثيرا من حملة كتاب الله وحفظته والذين يتخذونه مصدرا للرزق بأن خير المال الذي يأخذه من قراءته للقرآن، استنادا على هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من أخذت عليه أجرا، هكذا يكتب شيخ صالح، خير من أخذت عليه أجرا القرآن الكريم. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فما المقصود بالأجر هنا؟ هل هو المال الدنيوي أو الأجر الأخروي؟ أرجو توضيحا أكثر أفادكم الله. المعنى المراد من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري وغيره الأجر الدنيوي، لكنه ليس كما يقول السائل رهط من الصحابة في سرية أضافوا حيا من العرب ولم يضيفوهم، ما أعطوهم قراهم وأن يكون معهم طعاما ينقلونه، فلدغ سيد الحي، فجاء الحي فطببون لسيدهم فما وجدوا شفاء، فقال بعضهم لبعض: لعل عند هذا الرهط من يرقى. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. قال أبو سعيد: أنا، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى لكم إلا بجعل. قالوا: إن سيد الحي لدى. فقال: فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فجاء وقرأ على اللذيذ سورة الفاتحة 7 مرات، كلما قرأها نفخ نفخا معه ريق على موضع اللدغة. يقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: فلما قرأت 7 قام الرجل كأنما نشط من عقال، فأعطوهم الأجر العجر الخطير، وتحرجوا كيف يأخذون على كتاب الله أجرا. ولما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال للقارئ: وما يدريك أنها رقية؟ اقتسموا، يعني هذا الجعل، واضربوا لي معكم بسهم، إنما أفضل ما أخذتم أو أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يتفضل الشيخ صالح بإبداء وجه المقارنة أو الموازنة بين ما عمله الصحابة وبين ما قيل في هذا السؤال؟ لقد فات علي. جزاك الله خيرا. لا يجوز أن يتكسب الإنسان بالقراءة يجلس يقرأ ليعطى، أما أن يعلم الناس القرآن بأجر فلا بأس به، وأما أن يقرع البيوت ويجلس يقرع على الباب حتى يعطى فهذا تكسب لا هو بتعليم القرآن ولا هو بالاستشفاء بالقرآن، وإنما بمجرد الأصوات. أما إذا قرأ وعرفت أنه فقير فرحمته وأعطيته دون أن يكون يطلب ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. وقد اختلف العلماء هل يجوز أخذ القرآن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، خلاف بين العلماء، والصحيح جواز ذلك، وبالتالي فتصح الأجرة على تعليم القرآن وعلى المعالجة به، لكن ينبغي للمعالج أن يتجنب الدجل والكذب والمخادعة والدعاوى الباطلة، وأن لا يتخذ القرآن مهنة، لأن الطمع إذا تمكن من القلب والرغبة في الكسب المادي قد تحمل المرأة على أن يركب الصعب والذلول للوصول إلى أغراضه وأهدافه، فعلى الإنسان الذي يتولى علاج الناس بالقرآن أن يتقي الله جل وعلا، فإذا رأى من نفسه رغبة في الدنيا ومحاولة اقتناص الأموال فليكف، والله أعلم.